50 languages. 69. 69. يحتاج. يريد. ترنجه. ville. أحتاج إلى سرير. Jeg treng ei seng. أريد أن أنام. Jeg vil sove. هل هناك سرير؟ Finns det ei seng her? أحتاج إلى مصباح. Jeg treng ei lampe. أريد أن أقرأ. Jeg vil lese. هل هناك مصباح؟ Finns det ei lampe her? أحتاج إلى هاتف. Jeg treng ein telefon. أريد أن أتصل هاتفياً. Jeg vil ringe. هل هناك هاتف؟ Finns det ein telefon her? أحتاج إلى آلة تصوير. Jeg treng eit kamera. أريد أن أصور. Jeg vil ta bildet. هل هناك آلة تصوير؟ Finns det eit kamera her? أحتاج إلى حاسوب. Jeg treng ei datamaskin. أريد أن أرسل رسالة إلكترونية. Jeg vil sende ein e-post. هل هناك حاسوب؟ Finns det ei datamaskin her? أحتاج إلى قلم حبر ناشف. Jeg treng ein penn. أريد أن أكتب شيئاً. Jeg vil skrive noe. هل هناك ورقة وقلم حبر ناشف؟ Finns det et ark og en penn her?